بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أمس دخلنا في كتاب استحسان الخوض في علم الكلام لإمام أهل السنة والجماعة الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله. Yesterday we started the book that we translated to mean commending engagement in the science or the studies of علم الكلام, authored by the great Imam of أهل السنة والجماعة, Sheikh Abu al-Hasan al-Ash'ari, may Allah have mercy on him. وابتدأ كلامه بأن قال هناك جماعة من الناس يميلون إلى التقليد وإلى الكسل ولا يبحثون في أمور الدين ويعترضون على أهل الحق أنهم يخوضون في مسائل في العقيدة ويدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يخوضوا في هذه المسائل، فلما نحن نخوض فيها ولا نسكت كما سكتوا؟ فاليوم إن شاء الله نذكر ما رد الأشعري فيه عليهم. These people, they claimed that it is not acceptable, it is misguidance and it is innovation to engage in certain subjects of belief. And they said that the Prophet عليه الصلاة والسلام and his companions did not engage in those subjects, so we should follow their example by being quiet about them and not engage in them. Today, inshallah, we will see what Abu al-Hasan radiyallahu anhu said to counter their argument, to refute them. قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: الجواب عنه من ثلاثة أوجه. أبو الحسن رضي الله عنه, may Allah raise his rank, he said, answering those people is of three facets. You can answer this question or this argument that they brought in three ways. أحدها, one, the first, قلب السؤال عليهم. يعني هم سألوا سؤال, اقلب السؤال عليهم, رده لهم. Flip the question on them. Reverse the question with the question. That's what he said. بأن يقال, how do you do that? You say to them, النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل أيضا, إنه من بحث عن ذلك وتكلم فيه فاجعلوه مبتدعا ضالا. فقد لزمكم أن تكونوا مبتدعة ضلالا إذ قد تكلمتم في شيء لم يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم, وضللتم من لم يضلله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أنتم تعترضون علينا, تقولون النبي ما خاض في هذا الأمر. نقول لكم أحد الأجوبة, نقول لكم النبي كذلك لم يقل من خاض فيه ضللوا, فإذا أنتم ضللتم أنفسكم إذ قلتم شيئا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني على ما ترون, على مبدئكم, أنتم ضلال. So he said to flip the questions on them by saying to them, the Prophet عليه الصلاة والسلام himself also did not say, whoever engages in such subjects, say that he is misguided. Then according to you, you got involved in this subject, in these subjects. You branded the people who engage in this subject as misguided. The Prophet did not say about those who engage in these subjects are misguided. Hence, you are misguided, because you branded those with misguidance when the Prophet did not say, brand them as or accuse him of misguidance. Wadih? Yani he is using their argument against them. You say, the Prophet didn't say it? Okay, the Prophet didn't say that either. So why do you say it? الجواب الثاني, the second answer, أن يقال لهم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجهل شيئا مما ذكرتموه من الكلام في الجسم والعرض والحركة والسكون والجزء والطفرة وإن لم يتكلم في كل واحد من ذلك معينا وكذلك الفقهاء والعلماء من الصحابة إن ألم يقول إما الرسول علمه ولم يتكلم فيه أو جهله فيقول لهم الرسول لا يكون جاهلا فيقول الرسول لم يجهل هذه المواضيع الحركة والسكون لكن وصحابته كذلك لكن لم يتكلم بالتعيين عن هذه المواضيع لم يستعمل هذه الألفاظ ولم يقل بالتعيين الحركة كذا والسكون كذا لم يقل ذلك لكن سيكمل جوابه الجواب لم ينتهي. So he told them, he said the second answer is to tell these people, the Prophet عليه الصلاة والسلام was not ignorant about these subjects. Means motion, stillness, body, العرض, this attribute, الطفرة, that strange jump, okay? الجزء, يعني الجزء الذي لا يتجزأ, الجوهر. The Prophet was not ignorant about those issues, these subjects. Despite, although that he did not speak about each of them specifically, did not name them by name. Also the scholars and the Sahaba, Ridwanullahi alayhim. But he has not finished the answer yet. غير قال أن هذه الأشياء التي ذكرتموها معينة أصولها موجودة في القرآن والسنة جملة غير مفصلة. فإذا أصل هذه الأمور التي ذكرناها الحركة والسكون موجود في القرآن والسنة موجود جملة بدون تفصيل فالأصل موجود سيذكر أمثلة إن شاء الله. So he said, but these things, these issues that you mentioned specifically, their origins, their bases, okay, their basis is mentioned in Al-Quran and As-Sunnah. In general, not in detail. And the examples that we're going to give you that Abu al-Hasan brought up will make it very clear to us. واضح? So he said, the basis for these issues is in the Quran and the Sunnah. And they are mentioned in the Quran and the Sunnah in general. No details. فأما الحركة والسكون والكلام فيهما فأصلهما موجود في القرآن. As for motion and stillness, mentioning them, talking about them, originally it is in Al-Quran. The basis, where did it start? It is in Al-Quran. وهما يعني الحركة والسكون يدلان على التوحيد. Motion and stillness indicate that Allah is one. They prove, they show that Allah is one, is perfect. وكذلك الاجتماع والافتراق. Also, coming together and separating. These two issues are mentioned in Al-Quran in general without details. And they are also used to show that Allah subhanahu wa ta'ala is the creator and he is perfect. الآن يعطي أمثلة على ما قال. يعني لما ذكر ألم يقل مذكورون, مذكور هذه الأمور في القرآن جملة غير مفصلة. طيب لو مثلا أنا أعطيكم مثالا, لو قلت لولدي حسن مثلا, قلت له يا حسن أعطي كل واحد في الغرفة هنا ورقة. الشيخ محمد عوكل كان موجود مثلا, قال الشيخ محمد عوكل حسن أعطي الحاج رضا ورقة, وأعطي الخالد ورقة, وأعطي العم محي الدين ورقة, وأعطي الحاج سهيل ورقة, وأعطي أم علي ورقة, وسمى كل الناس الموجودين في الغرفة, هل يكون كلام الشيخ محمد عوكل مناقضا لكلامي؟ أنا ما دخلت في التفصيل, قلت أعطي كل واحد ورقة. أما الشيخ محمد سمى كل واحد وأعطى نفس الشيء. فإذا القرآن والسنة أتيا بهذه المواضيع من حيث الجملة. أما العلماء فيما بعد كما سيذكر هم فصلوا في الأمر, فلا تناقض بين القرآن والسنة وما أتى به العلماء. هذا الذي يريد أن يصل إليه. واضح؟ إذا ما واضح قولوا لي. واضح. طيب, قال الله تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه في قصة أفول الكوكب والشمس والقمر وتحريكها من مكان إلى مكان, ما دل على أن ربه عز وجل لا يجوز عليه شيء من ذلك, وأن من جاز عليه الأفول والانتقال من مكان إلى مكان فليس بإله. أنتم تعرفون لما سيدنا إبراهيم رأى الكوكب, يعني النجم مش planet star, لما رأى الكوكب قال هذا ربي, يعني أهذا ربي, أهذا الذي تزعمون أنه يستحق العبادة؟ رفض ذلك. ليه؟ لأن النجم يشرق ويغرب, يغير, لا موجود في مكان. كذلك لما رأى القمر قال هذا ربي, ويسأل سؤالا ويستنكر استفهام. لما شخص يقول لك أنت سرقت مالي, تقول أنا سرقت مالك؟ هل تقول نعم أنا سرقت مالك أم تقول لا لم أسرق؟ أنت تستنكر بصيغة السؤال, هذا معنى الاستفهام الإنكاري. فسيدنا إبراهيم كذلك قال هذا ربي, يعني القمر لا يكون ربي, أنتم تزعمون هذا يستحق العبادة؟ لا, لأن القمر كذلك مخلوق في مكان يشرق ويغرب, القمر يظهر ويختفي, يتحرك له مسار. لما رأى الشمس كذلك قال هذا ربي هذا أكبر, يعني لأن له جسم, أنه جسم وله حجم لا يستحق أن يكون إلها. فاستدل بحركة النجم الكوكب والقمر والشمس وعلى أنها تشغل حيزا على أنها ليست بإله. فإذا سيدنا إبراهيم عليه السلام استعمل هذا الأفول, يعني الغروب والانتقال من مكان إلى آخر, شغل حيز وإفراغ آخر, على أن هذه المخلوقات الكوكب النجم والقمر والشمس لا تستحق أن تعبد فليست بإله. فإذا موضوع الحركة والسكون موجود أصله في القرآن, لكن جملة ليس تفصيلا. العلماء تكلموا فيه بالتفصيل, قالوا المخلوق يجوز عليه الحركة والسكون, ومن اتصف بالحركة أو السكون فهو مخلوق, لأنه احتاج إلى من يخصه بالحركة أحيانا وبالسكون أحيانا. فتكلموا في التفصيل مثلما استدل إبراهيم من حيث الجملة على فساد عبادة هذه النجوم, هذه المخلوقات, كذلك العلماء من حيث التفصيل, حيث التفصيل ذكروا هذا الأمر. So let's translate what Abu al-Hasan said. He said Allah told us about his Khalil Ibrahim. Okay. الخليل حيث المخلوقات الخليل الذي هو قريب منك بيعرف دخائلك. بالنسبة لسيدنا إبراهيم لما يقال خليل الله يعني المنقطع إلى عبادة الله، هذا المعنى المنقطع إلى عبادة الله، فليس معنى أنه كما يترجمونها بالإنجليزي close friend of Allah. He's not, you know, he doesn't accompany Allah سبحانه وتعالى. إبراهيم مخلوق والله خالق. So he said, Al-Ash'ari said, Allah said, telling about his Khalil, his dedicated slave, Ibrahim, salawatullahi wa salamu alayhi, in the story of the setting of the star, the sun and the moon, and its motion from one place to another. So Allah told us what indicates that his Lord, Allah, is not described with any of those things. Means Allah is not described with motion from one place to another. Allah is not described with setting and rising. So that's what it means. And Ibrahim, in this ayah, he came to the conclusion that whatever is permissible to be attributed with setting and moving from one place to another is not God. That's what Al-Ash'ari said. So Ibrahim alayhi salam used those qualities or characteristics of the star, the moon, and the sun, that they are bodies, they are with dimensions, that they move from one place to another, that they are not God. And this was mentioned in the Quran, what in general. The scholars later talk about the same subject, that the creations are attributed with motion and stillness. Sometimes they move, sometimes they do not. To say that Allah subhanahu wa ta'ala is perfect, and the creation need Allah subhanahu wa ta'ala. Because who is the one who, for example, specified my hand with moving now, and then with not moving now. Once it was moving and now it's not moving. Allah is the one who made this in me, created me with those attributes. So I'm a creation. Allah is not like me. واضح؟ وأما الكلام في أصول التوحيد قال الأشعري فمأخوذ أيضا من الكتاب. As for talking about the fundamentals of the tawheed, it's also taken from the Quran. قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هيدي فيهما هنا معناها لهما. واضح؟ فيهما معناه لهما. حروف الجر أحيانا واحدة تحل محل الآخر، تكون بمعنى الآخر. الله ليس في السماوات وليس في الأرض، واضح؟ لكن لو كان للسماوات وللأرض آلهة سوى الله لفسدت السماوات والأرض، لم تكن كما هي في مكانها سليمة لا تتداعى ولا تسقط علينا مثلا السماوات ولا تنشق الأرض من تحتنا، لأن لها إلها واحدا هو يدبر أمرها. لو كان أكثر من إله لاختل نظامها فسدت. هذا معنى الآية. As for the said the speech or the argument about the fundamentals of Tawheed, we said, Al-Ash'ari said, it is taken from the book, the Quran. قال الله تعالى, Al-Ash'ari said, that Allah said, and this is verse 22 of Al-Anbiya, لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. The meaning of this ayah 22 of Al-Anbiya, had the heavens and earth had gods other than Allah, they would have been destroyed. They would have been out of order. They would not be in place as they are with the perfection that they have, that the skies do not fall on us, the earth does not open up all the way, you know, under us. They are as they are because Allah subhanahu wa ta'ala kept them the way they are. Had there been more than one, that those heavens and earth, had they had gods other than Allah, they would not have been, you know, safe and sound. They would be destroyed. وهذا الكلام الإمام الأشعري يقول موجز قصير منبه على الحجة بأنه واحد لا شريك له. So he said these words in the ayah is short. It's terse. Short and has a lot of meaning. It's short and it alerts you, it gives you the proof that Allah is one without any partners. There is only one God. No one other than Allah is God. This ayah, although it's short, it gives that meaning. وكلام المتكلمين في الحجاج في التوحيد بالتمانع والتغالب فإنما مرجعه إلى هذه الآية. يعني لما العلماء يذكرون يقولون دليل التمانع, سنذكر ما هو إن شاء الله, دليل التمانع دليل التغالب للاستدلال على أن الله واحد لا شريك له, من أين يأتون بهذا الدليل؟ من هذه الآية, هذا مرجعه, سنشرح كيف ذلك إن شاء الله. So Al-Ash'ari said, the arguments, the words that the ulama of Tawheed, the scholars of Tawheed, bring up as a proof that Allah is the only God, using evidence, means an argument, detailed argument, has a reference, this ayah, 22. And inshallah, we'll explain this soon. وقوله عز وجل, يعني لهم مرجع آخر غير هذه الآية. And also the reference is another ayah in Al-Quran, ayah 91 of Surah Al-Mu'minun. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. The ayah 91 of Al-Mu'minun means no son, no offspring did Allah give birth to. The technical word beget, but don't worry about it. Allah did not give birth to any children, simply. And he did not have a God with him. If this was the case, if there was a God, then more than one, then everyone would what? Leave with what he created. And then they would fight among each other. Isn't that what they teach in Greek mythology? We have the main God, they call it Zeus, and then the God of war is against the God of love, against the God of whatever. They say they have like a community of gods, and they're just like people. They have competition, and they fight each other, and they're jealous of each other. That's what mythology, you know, says. It is myth, it's not a fact. Okay? So Allah is telling us that if there were more than one God, then the one who created the boys will just take his boys, the one who created the girls will take the girls, and then they will fight against each other, one trying to win over the other. إذن الذي خلق الذكور على زعمه لو كان أكثر من إله للذي خلق الذكور يأخذ ما خلق والذي خلق الإناث يأخذ ما خلق والذي خلق الجبال يأخذ ما خلق والذي خلق البحار يأخذ ما خلق ويتنازعون فيما بينهم يريد أحدهم أن يعلو على الآخر ينتصر على الآخر وهذا طبعا يؤدي إلى فساد السماوات والأرض يكون هناك تناقض. الآن نشرح ما هو دليل التمانع الذي يذكره العلماء والذي أساسه مرجعه الآيات هذه. Now we will explain this evidence of تمانع, which means it cannot happen. Okay? التغالب يعني يغلب أحدهما الآخر يتنافسان، كذلك ليس موجودا. لو قال شخص هناك إلهان، قيل له لو أراد شخص، لو أراد الأول خلق شيء وأراد الآخر إعدامه لن يحصل الأمران، لن تنفذ مشيئتهما في آن واحد، ولن يحصل عدم نفاذ مشيئتهما. يعني شخص الإله الأول على زعمه أراد أن يخلق أحمد، الإله الآخر قال أنا أريد أن أعدم أحمد، لن يحصل الأمران، أن يخلق أعمى أحمد ويعدم بنفس الوقت، لأن الموجود وعدم الموجود في آن واحد مستحيل عقلا، لا يحصل. ولن يحصل أن لا يخلق أحمد ويخلق أحمد الضد، كذلك فهذا مستحيل عقلي. ما بقي إلا أن تنفذ مشيئة أحدهما، الذي تنفذ مشيئته هو الإله، والذي لا تنفذ مشيئته هو الضعيف، لا يكون إلهاً، فإذن لابد من إله واحد. هذا سمى دليل التمانع من الآية، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أو كذلك لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. So the detail that the scholars mentioned concerning proving that Allah is the only God, relying on these two verses we just quoted, is that if someone said there are two gods, we refute this person by saying, if one of them willed to create something and the other wants to annihilate it, means to make it stop to exist, to destroy it if you want. The two wills cannot go through. The two wills of these two gods that you claim will not go through. Why? Because something cannot be existing and non-existing at the same time. This is mental impossibility. Wadih? Everybody knows what mental impossibility means. Can you be here and not here at the same time? You cannot be. Either you're here now and not here later, okay. But you cannot be here and not here at the same time. So this is mental impossibility. It cannot happen. So their wills cannot go through together at the same time. Also, their wills cannot not go together at the same time, will not go through, because also it means if one did not want this thing to exist and the other knows he did not want it not to exist, means he wants it to exist. This thing cannot be non-existing and existing at the same time. I'm going to give more examples later, inshallah. So both wills cannot go together, go through, and both wills cannot not go through, okay? It's impossible for them to go through or not go through. The third choice, which is the only choice left, is for the will of one of them to go through and the other one's will not to go through. Means either this thing will be existing or not existing. It's not going to be existing and non-existing at the same time. That one whose will did not go through is weak, because whatever he willed to happen did not happen. The only one who is God is the one whose will went through. And so there is only one God, and we know his name is Allah. If you have questions about this subject, please ask now, because I don't want to give more examples if the basic thing is not clear. لم يكن واضحا الرجاء السؤال. And you have to be careful how you say it. يعني بدك تنتبه بدك تقول الكلام حتى لا تقع في المحظور. لو قال هناك إلهان لقيل له، واضح؟ ما بتقول إيه هناك إلهان. One wants to create something, two will not hold together. Well, if someone wants to create something and the other one does not want to create it, you have to say that. And the other one, he's told if one God wanted to create something and the other one did not want it to be created, then both wills do not go through and both wills would not fail to go through at the same time, we're just saying. Then only one will go through, and the one whose will did not go through is not God, is weak, is helpless. سؤال؟ طيب هذا يسمونه دليل التمانع يمنع حصول هذا الأمر أن يكون أكثر من إله. ثم قال رحمه الله وإلى قوله يعني مرجعه إلى قوله عز وجل. And also he said, and this is also referred to the ayah in Surah Al-Ra'd 16. أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. أنا أكملت الآية حتى تكتبوها. أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ. تمام الآية. عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. So Imam al-Ash'ari said that what the scholars of Tawheed use in detail to prove that Allah is one without a partner, he mentioned two ayahs, and now he said also that their reference is this ayah 16 of Ar-Ra'd, which means أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقِ. He said, do they assign, جَعَلُوا, do they assign to Allah partners who created like the creations of Allah? Do they assign to Allah partners, and those partners created things just like the creations of Allah? And because of that, they got confused, they got mixed up with the creations of Allah. فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ. يعني هل يدعون أن هناك غير الله يخلق وهذا الذي هو غير الله خلق شيئا مثل خلق الله؟ فلما نظر الناظر قال هذا خلق وهذا خلق متشابه فلا احتار. يعني التبس عليه الأمر فصار أكثر من خالق وليس هناك من خلق مثل خلق الله. فإذن فهذا معناته هو يستنكر أنه ليس هناك مثل خلق الله, فليس هناك حيرة في الأمر, لا يوجد إلا إله واحد هو الله سبحانه وتعالى. لذلك قال قل الله خالق كل شيء, ليس هناك من حيرة, ليس هناك من تشابه من اختلاط, لأنه لم يخلق أحد مثل خلق الله. قل الله خالق كل شيء, الله أبرز من العدم إلى الوجود كل هذا العالم. وهو الواحد القهار, هو الواحد ليس له شريك, وهو القهار لا يناله أحد بضرر, لا يصيبه أحد بضرر, هو القاهر فوق عباده. So, do they assign to Allah partners who created creations like those of Allah and then they got confused? Then, O Muhammad, tell them Allah is the creator of everything and He is the only God, the one who is invincible, the one who is not defeated, who is not harmed by others. So no one created anything like Allah created. So there is no confusion in the issue. There's only one God and He is Allah. He is the creator of everything. Don't you use this argument أحيانا؟ تقولوا هذا مثل هذا؟ لا منه مثله, معناته أنت غلطان وهكذا. وكلام المتكلمين في الحجاج في توحيد الله إنما مرجعه إلى هذه الآيات التي ذكرناها. الأشعري says the words of the scholars of توحيد of علم الكلام, their reference are these آيات that we just mentioned. وكذلك سائر الكلام في تفصيل فروع التوحيد والعدل إنما هو مأخوذ من القرآن. كذلك باقي الكلام الذي تكلم فيه علماء التوحيد للدلالة على قدرة الله وعلم الله وعدم مشابهة الله لخلقه, كل هذا مأخوذ من القرآن. فروع التوحيد معروف, والعدل يعني الحق, كله مأخوذ من القرآن. فإذن ليس هناك سند لهؤلاء ليحتجوا لينكروا علينا الخوض في علم الكلام, ليس عندهم شيء, لأن مرجعنا القرآن وكذلك السنة كما سيذكر رحمه الله. فكذلك الكلام في جواز البعث واستحالته الذي قد اختلف عقلاء العرب فكذلك الكلام في جواز البعث واستحالته الذي قد اختلف عقلاء العرب ومن قبلهم من غيرهم فيه. يعني بعض العرب قالوا لن نبعث كما سيذكر, فلما قال في جواز البعث واستحالته ليس أننا نحيله, هؤلاء الذين قالوا لا يستحيل أن نبعث العرب هؤلاء. فهذا الكلام الذي ذكره أهل السنة في موضوع بعث الأجساد بعد فنائها هذا كذلك أصله في القرآن. قال حتى تعجبوا من جواز ذلك, هؤلاء العرب في الجاهلية تعجبوا قالوا, فقالوا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد, احتمال بعيد أن نرجع. هذا في سورة قاف. وقولهم هيهات هيهات لما توعدون, هيهات معناته بعيد, هذا معنى هيهات, يعني بعيد أمر أن ترجعوا كما وعدكم محمد, محمد يعدكم أنكم ستبعثون, فما يقول هذا بعيد, العقل لا يقبله, هذا معنى هيهات هيهات لما توعدون. الكفار قالوا ذلك. وقولهم من يحيي العظام وهي رميم, قالوا هذه العظام بليت, من يرجعها, ما هي صارت ترابا, تعرفوا الآية قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فهذه كذلك. وقوله تعالى يعني إخبارا عن الكفار, أيعدكم يا يعني محمد يعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما إنكم لمخرجون, عم بيقولوا هذا الأمر بعيد, كيف تخرجون, عظامكم بليت, أجسادكم بليت, صرتم ترابا, أنكم مخرجون, عفوا جزاكم الله خير, أنكم مخرجون, أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. فإذا هؤلاء قالوا مستبعد ما يقوله محمد من جواز بعث أجسادنا بعد أن بليت وعظامنا صارت رفاتا أننا نبعث, هكذا قال العرب. أهل السنة تكلموا في هذا, كيف تكلموا, مرجعهم هذه الآيات القرآن. فإذا لا اعتراض على أهل السنة على علماء أهل الكلام أنهم دخلوا في هذا الموضوع, هل يجوز أن تبعث الأجساد أو لا يجوز, القرآن دخل في ذلك. Now, also the issue of whether it is possible for bodies to be resurrected or not, that the Arabs in the era of ignorance differed about, until they said they were just wondering about the possibility of having it. And they said, and Allah and the Al-Ash'ari quoted this ayah 3 of Qaf, أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجِعٌ بَعِيدٌ. The meaning is, they said, after we have died and became turab, soil, our resurrection is far-fetched. is, you know, unlikely to happen. And then Al-Ash'ari also said, وَقَوْلُهُمْ means Allah told us about them in Al-Quran in verse 36 of Surah Al-Mu'minun. هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ It's far-fetched what Muhammad is promising you to happen. Means about being resurrected. وَقَوْلُهُمْ Also the ayah, Yasin 78. قولهم من يحيي العظام وهي رمي بعد أن تفتت هذه العظام من يرجلها يحييها يجعلها كما كانت قبل They said who will bring back these bones after they became dust and they were broken, became rotten وقوله تعالى يعني إخبارا عن الكفار And also Al-Ash'ari mentioned ayah 35 of Al-Mu'minun. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ It means they said, Does Muhammad promise you that if you died and you became dust and your bones were, you know, rotten, that you will be brought up, you will be get out of your graves alive, you will be resurrected. So Al-Ash'ari is telling us, those, the subject of whether or not people will be resurrected, is mentioned in Al-Quran. So it means that those people who refuse to get involved in these issues have no basis for their rejection. They have no proof, no evidence to blame us for doing that, for getting involved, engaging in these subjects. وفي نحو هذا الكلام منهم إنما ورد بالحجاج في جواز البعث بعد الموت في القرآن تأكيدا لجواز ذلك في العقول. So such words that these people said concerning debating about whether or not resurrection is possible. Mentioning it in Al-Quran is to emphasize the possibility of having it. So mentioning it in Al-Quran is a confirmation, emphasis of the possibility of having resurrection, means the mental possibility. وعلم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولقنه الحجاج عليهم في إنكارهم البعث من وجهين على طائفتين الله سبحانه وتعالى لما ذكر في القرآن هذه الآيات في موضوع البعث الله علم محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه المصطفى علمه كيف يحتج على هؤلاء المنكرين فقال لقنه الحجاج يعني أعطاه الحجة على المخالفين على المخالفين الذين ينكرون البعث قال من وجهين الله علمه الاحتجاج عليهم بطريقتين على طائفتين two groups of people so الله سبحانه وتعالى taught his prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam the proofs against those who deny resurrection from two ways, from two aspects, against two groups. So you have two groups of people who deny resurrection. So Allah gave Muhammad alayhi salam the proofs against these two groups in two ways. Clear? Two groups against them in two ways. منهم, so those two groups, one of them, طائفة أقرت بالخلق الأول يعني قالوا هناك خالق خلق هذا الخلق وأنكرت الثاني لكن أنكروا البعث الخلق الثاني هذه طائفة وطائفة جحدت ذلك بقدم العالم الطائفة الأخرى قالت لا العالم قديم ليس مخلوقا فليس هناك خالق فأنكروا وجود الخالق قالوا بقدم العالم So these two groups, one group admitted, acknowledged that this universe was created, but denied the second creation, means the resurrection. That's one group. They approve, they say, we believe there is a creator, he created this world, but we don't believe in resurrection, in a second creation. The other group is a group which denied that, denied the existence of a creator, and they said the universe, this world, is eternal, without a beginning. Nobody created it. It existed eternally, without a beginning. So we have these two groups who are what? Misguided. ضالين هذو الكفار. فالله علم رسوله صلى الله عليه وسلم كيف يفهم الطائفتين بطريقتين. فاحتج على المقر منها بالخلق الأول، يعني الطائفة الأولى الذي قالت نعم الله خلق، الخالق خلق الخلق الأول، بقوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. So Allah subhanahu wa ta'ala revealed to his prophet in the Quran in Surah Yasin 79 to the proof against the first group who admit the first creation by telling them قل يعني يا محمد قل لهم قل أو محمد tell them say يحييها الذي أنشأها أول مرة. The creation which was created by Allah the first time will be brought again by the same one who created the first time. So the one who created it the first time will create it the second time. وبقوله يعني تعالى and also Allah revealed to Muhammad وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. And the ayah 27 of Surah Ar-Rum وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعني Allah is the one who started the creation and he will bring it back. The same creation will be recreated. And this recreation, creating it again, is easy for Allah. We will say more details, inshallah. لها تفسير أكثر من تفسير. عليه لمن ترجع. Inshallah. So, the one who started the creation, ألا نقول الله هو البارئ؟ يعني الذي بدأ الخلق من غير مثال سابق. إيه؟ فهو الذي بدأ الخلق سيعيده، وهذا إعادته خلقه مرة ثانية هين على الله. وهو أهون عليه، سنشرح معناها، لكن معناها هين على الله. ليس هناك شيء أهون من شيء على الله، كله هين على الله. فهذه أهون هنا كما سيذكر الأشعري في السطر الذي بعده. وبقوله كما بدأكم تعودون. And also the proof given to Muhammad in Al-Quran in Surah Al-A'raf verse 29 كما بدأكم تعودون. As he started you, Allah started you, you will come back. He will resurrect you. فنبههم بهذه الآيات على أن من قدر أن يفعل فعلا على غير مثال سابق، يعني لم يفعل أحد شيئا مثل ما فعل الله، هذا المعنى مثال سابق، لم يسبق أحد الله سبحانه وتعالى في فعل ما هو فعل خلقهم، فهو أقدر أن يفعل فعلا محدثا. يعني لما خلق الخلق أول مرة هو بدأ خلقهم، لما يعيدهم already مخلوقين خلقهم، فإذا لما أعادهم لم يبدأهم من عدم، بدأهم من أنهم مخلوقون. ففي عرفنا نحن هذا أهون من هذا. فقال فهو أهون عليك عليه فيما بينكم وتعارفكم. يعني الله يعطينا هذا حتى يقرب إلى أفهامنا أن هذا الأمر ليس مستحيلا على الله. بالنسبة إلينا الإعادة البدء من شيء أهون من أن تبدأ من لا شيء بالنسبة إلينا، أما الله سبحانه وتعالى ليس هناك شيء أهون عليه من شيء، كله هين على الله. قال: وأما الباري جل ثناؤه وتقدست أسماؤه فليس خلق شيء بأهون عليه من الآخر. So after mentioning those three ayahs, now Al-Ash'ari says Allah subhanahu wa ta'ala alerted people with these ayahs, with those verses, that the one who had the power to do something that was not done before has the power to do something that he already did. So again, Allah alerted people with these verses that the one who had the power to do something that was not done before has the power to do something which he already did. يعني نحن بمقياسنا البشر، إذا واحد عمل طاولة المرة الثانية بيعمل الطاولة بتكون أسهل عليه ولا لا؟ هذا بعرفنا. أما الله ليس هناك شيء أهون من شيء عليه. You know that. So he said, so this is easier for Allah according to what you know, according to your understanding. As for Allah, there is nothing which is creating it easier than creating another thing. There is nothing which Allah would be easier for him to create than creating another thing. Everything is easy for Allah to create. قبل أن ندخل في التفسير الثاني، واضح كلام الكلام؟ طيب. وقد قيل إن الهاء في عليه، فإذا هذه أهون تأتي بمعنى هين. مثلا كلكم يعرف الله أكبر، معناها الله الكبير، مع أنه هي أكبر من معانيها الكبير، فليس شيئا لما نقول فهو هو أهون عليه، يعني وهو هين عليه، هذا في اللغة العربية موجود، فليس يعني مبتدعا. قال: وقد قيل إن الهاء في عليه، عليه هذه الهاء لمن ترجع؟ قال: إنما هي كناية للخلق بقدرته. يعني هذه عليه الهاء لا ترجع إلى الله، ترجع إلى المخلوقات، سنشرح إن شاء الله. So in the ayah, literally, if someone said وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, it would be said and it is easier for him or for them, this ها. بالعربي لما تقول الخلق تقول هذا الخلق، فإذن الضمير بيكون هو عليه هذا الخلق. So it refers to the creation, not the creator. And we're going to explain how. قال سيدنا الأشعري: إن البعث والإعادة أهون على أحدكم، على البشر، وأخف عليه من ابتداء خلقه. ليه؟ لأن ابتداء خلقه إنما يكون بالولادة، أو شو بده يطلع من بطن أمه، هذا فيه صعوبة الخروج ولا بيخرج سهل؟ صعوبة. الذي عنده أولاد يعرف. والتربية، فإذا خلق الآن يحتاج إلى تربية، إلى انتباه، إلى آخره. وقطع السرة والقماط بلفوه حتى ما يبرد، وخروج الأسنان، ابني مولع معه أسنانه عم بيطلعوا، إلى آخره، وغير ذلك من الآيات الموجعة المؤلمة. أنت عم تكبر، خاصة لما بتصير فوق 50 بتبلش الأمور بين معك. وإعادته إنما تكون دفعة واحدة، فأيه أسهل عليه؟ يكون صغير ويكبر ويتألم، ولا دفعة واحدة يكون واقف حي؟ فهذا أهون، الإعادة أهون على البشر من أن يخلق الخلق الأول. لذلك هذه الهاء بهذا المعنى، واضح؟ ليس فيها من ذلك شيء، ليس في هذه الآلام والمناغصات التي الشخص يعني يعانيها لما يكبر، فهي أهون عليه من ابتدائه. فهذا ما احتج به على الطائفة المقرة بالخلق، يعني انتهى من الطائفة الأولى، أعطاهم هذا الجواب. So this ha, this pronoun in this ayah refers to the creation. This is the other explanation. First, it referred to Allah, that everything is easy to him, to Allah. Now we're going to say it's easy to the humans, to the person. Why? He said resurrecting and bringing back the people is easier than for someone, and lighter for this person than starting his creation. Because how does he start? Al-Ash'ari says, because starting his creation takes place through birth. Is birth easy? No. What tarbiyah, which is raising, also takes effort and pain. Wa qat'i surra, he said, and cutting off the umbilical cord. والقماط، القماط the clothing that you wrap your child with. وخروج الأسنان، وخروج الأسنان the showing up of the teeth. You know how painful they are to the parents and to the child. And other painful matters. As for returning the person, resurrecting him, it happens in one shot. Just all together. So there is no such pains that the person will suffer when this person is resurrected on the day of judgment. And that's why his resurrection is easier for him, for the human, than starting his creation. Is this meaning clear? I usually tell my students, if I say, is there a question? Two possibilities. Either you understood, then that's good, or you did not understand and you don't care, and that's not good. So, which one is it? You understand? طيب. الشيخ سمير بيسأل السؤال، لما حدا بيجاوب الشيخ رائد عندنا بقول نعم بيعرف. له شكرا يا رائد، يعني ريحتني، لأنه بدي أعرف بتعرفه ولا ما بتعرفه. فبيشكره للشخص الوحيد اللي قال نعم. And then Al-Ash'ari said, this is, means this argument, is what Allah gave Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the evidence against the first group who acknowledges the existence of Allah but denies the resurrection. Clear? Nobody said yes or no. I just told you to tell me. You have to be alert. Okay. وأما الطائفة التي أنكرت الخلق الأول والثاني، هلا عندنا الطائفة الأخرى التي لا تقول بوجود خالق ولا ببعث، لأن الخالق هو الذي يبعث، فإن لم يعترف بوجود الخالق لا يعترفون بوجود الباعث. وقالت بقدم العالم. As for the second group that denied the first creation and the second one, the resurrection, and stated that the universe is eternal, has no beginning. فإنما، يعني كيف وقعوا بهالورطة؟ فإنما دخلت عليهم شبهة. They got into this mud, into this stupid belief, because they got confused. How? بأن قالوا، they said, وجدنا الحياة رطبة حارة. يعني لما تنظر إلى شيء حي تجد رطب حامي حار، والموت باردا يابسا. إذا تنظر إلى النبت الميت شو بتشوفه؟ ما في حرارة ويابس. كذلك البشر إن ماتوا خلاص برد وما بيتحرك. They said وهو من طبع التراب. This is They said, we found that life is moist and warm, and death is cold and dry. وهو من طبع التراب, and it is one of the properties of soil. فكيف يجوز أن يجمع بين الحياة والتراب والعظام النخرة فيصير خلقا سويا والضدان لا يجتمعان؟ فأنكروا البعث من هذه الجهة. يعني قالوا البشر, ومنقول نحن أصلهم تراب, التراب ميت بارد ويابس, فكيف هذا الحي الذي صار ميتا يجتمع فيه الحي الحياة والموت, الرطوبة واليبوسة, الحرارة والبرودة؟ فإذن لا يحصل بعث, لا يحصل بعث, لا يكون الذي كان ميتا يصير حيا, لا يحصل ذلك, لا يجتمع هذا. قالوا لا يجتمع هذا في البشر نفسه, يكون حيا وميتا. هن ما عرفوا يحكوا, إن شاء الله يفهمهم أبو الحسن. So they said, how could it be possible to have, to combine, to have at the same time life, soil, and rotten bones, and it becomes a perfect creation. ألم يقول تعالى في القرآن أنه سوى خلقنا, سورة التين, والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أيوة, فهذا في أحسن تقويم. فقالوا كيف يكون خلقا سويا وهو ميت وحي بنفس الوقت؟ لا يكون. So they said, how is it combined, how it's possible to combine life and soil and rotten bones to make a good creation, the human, and the two opposites do not come together at the same time? They said it's impossible. يعني البشر, the humans were created from what? Soil. Allah told us that. So they said soil is dead and cold. How could you make such a thing alive and become moist and warm? So there is no creator and there is no resurrection. There is no second creation. So because of this argument that they put in their heads, they denied resurrection. ولعمري إن الضدين لا يجتمعان في محل واحد ولا في جهة واحدة ولا في الموجود في المحل, ولكنه يصح وجودهما في محلين على سبيل المجاورة. يعني ديسد قالوا, هم قالوا الضدان لا يجتمعان, معناته مثلا الشيء لا يكون أبيض وأسود في نفس الوقت, قد يكون جزء منه أبيض وجنبه بقربه أسود, أما في نفس المحل لا يكون أبيض وأسود. كذلك لا يكون الشخص موجودا ومعدوما في الآن نحو نفسه, لكن يكون موجودا عاد تارة ومعدوما تارة أخرى. لا تكون جالسا وواقفا في نفس الوقت, أحيانا تكون جالسا وأحيانا تكون واقفا, وهكذا. فقالوا لا, الضدان لا يجتمعان. So they said the two opposites cannot be in the same place, in the same direction, in the same thing at the same moment, at the same time. But they may be next to each other, adjacent to each other at the same time. You know how people, they fight for parking spaces? Because you cannot have two cars at the same time in the same spot. They can be next to each other, but they cannot be in the same spot. So you know that. فاحتج الله تعالى عليهم بأن قال, لما قالوا هذه المقالة الفاسدة الله احتج عليهم, يعني أتى بالحجة. So Allah سبحانه وتعالى brought the proof, said the proof in the Quran, بأن قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فردهم الله عز وجل في ذلك إلى ما يعرفونه ويشاهدونه من خروج النار على حرها ويبئسها، من الشجر الأخضر على بردها ورطوبتها، يعني الشجر الأخضر رطب فتحط ولعب ولع بصير نار، هذه النار حارة ويابسة من رطب it's not damped، فكيف خرج من هذا هذا؟ وكذلك كما يخرج من الشجر الأخضر نار تتخذونه وقودا، كذلك الله يخرج من التراب شيئا حيا هو البشر، ليس شيئا مستغربا يعني. So Allah told these people in Surah Yasin verse 80, الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. The one who produces for you fire out of green tree, and then you use that to light up something else. Means once you have the fire, you can take and then use that fire somewhere else. So the one who did that is the one who can resurrect, who has the power to resurrect humans. So Allah, when He mentioned this ayah, He mentioned something that these people know and they see, which is having fire come out, fire which is what? Hot, and also it is dry, comes out of the moist green tree that is cold. فَجَعَلَ جَوَازَ النَّشْأَةِ الْأُولَى دَلِيلًا عَلَى جَوَازِ النَّشْأَةِ الْآخِرَةِ. Allah احتج عليهم أنه إن كان هذا جائز فهذا جائز مثله. جعل جواز النشأة الأولى دليلا على جواز النشأة الآخرة، الخلق الأول جائز، فإن البعث الخلق الثاني كذلك مثله جائز. الله سبحانه وتعالى made the possibility of having the first creation an evidence, a proof for the possibility of the second one، لأنها دليل على جواز مجاورة الحياة التراب والعظام النخرة فجعلها خلقا سويا. يعني يجوز التراب أن يكون قرب شيء حي له البشر، يعني أن يخرج منه الله سبحانه وتعالى ومن العظام النخرة بشرا سويا. وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأ أول خلق يعيد هذا الخلق مرة ثانية. So Allah made the possibility of having the first creation a proof for the possibility of the second creation, because this is a proof that it is possible for things that are not the same to be close to each other, to be adjacent to each other, to go together. Not to be in the same spot, but to go together. And becoming a perfect creation. Allah said in Surah Al-Anbiya 104, كما بدأنا أول خلق نعيده. As we started the first creation, we have the power to bring it again. أنتوا بتلاحظوا كيف عم بترجم الآيات. أذكر الآية ثم أذكر معناها، إيه؟ هكذا نفعل، لا نقول الله said and then immediately we mention the verse of the Quran in Arabic and we'll say this verse means. هذا ما تعلمنا. وأما ما يتكلم به المتكلمون من أن للحوادث أولا وردهم على الدهرية أنه لا حركة إلا وقبلها حركة ولا يوم إلا وقبله يوم، والكلام على من قال ما من جزء إلا وله نصف لا إلى غاية، فقد وجدنا أصل ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم حين قال لا عدوى ولا طيرة. فإذا علماء التوحيد لما ذكروا الموضوع قالوا الحوادث لها أول، يعني لم تكن موجودة ثم وجدت، هذا معنى في ابتداء لخلقها. لما تكلموا في هذا الأمر، لما ردوا على الدهرية، من هم الدهرية؟ الذين يقول الأمور تحدث على طبيعتها ليس لها خالق. فلما ردوا على هؤلاء ماذا قالوا الدهرية؟ قالوا لا حركة إلا وقبلها حركة، هاي حركة في قبلها حركة، قبلها حركة، قبلها حركة، قبلها حركة، لا لها أول لها، هيك قالوا. فلما علماء السنة ردوا عليهم، هلا بدنا نحكي يعني، لما قالوا ما في يوم إلا وقبله يوم وقبله يوم وقبله يوم، لا إلى أول، لا يبتدئ. لما قالوا ذلك وعلماء السنة ردوا عليهم، من أين ردوا عليهم؟ فقال أصله في سنة رسول الله، سنشرح، هذا معنى ما قصدهم. كذلك لما قالوا ما من جزء إلا وله نصف، لا إلى غاية، يعني لما بكون عندي أنا طاولة بقص نصين إلى نصف، بأخذ النصف برجع بقصه إلى نصف، بقص النصف إلى نصف، قص النصف إلى نصف. قالوا هذا تستطيع أن تقسمه إلى نصفين إلى نصفين إلى ما لا نهاية، لا تتوقف، يعني ما بتوصل لنقطة ما فيك تقص، بتضلك بتقص إلى ما لا نهاية. فقولهم هذا له رد أهل السنة عليهم في هذا الفاسد، إيه أصله في سنة رسول الله سنذكره. واضح؟ قبل ما نذكر الدليل واضح شو عم بقول يعني؟ أيوة، الله يبارك فيكم. I'm going to go beyond the text to make it clear to you, then I'll translate the text. Okay? There are people who, the scholars of Tawheed, they say creations have a beginning. This is by definition. What is a creation? One of its properties that it has a beginning. There refutation of people who are atheists means who say this world came out by itself, nobody created it. So their refutation happened. Where did they come from? Where did it come from? Where did ulama sunnah come from? They bring this refutation from. So he's going to mention the statement of these atheists that there is a no motion except preceded by another motion. And this motion is preceded by another motion. And this motion is preceded by another motion. And this continues without a beginning. That misguidance, ulama sunnah refuted it. Where did they bring this refutation from? Also, these people say this is one day, then there is a yesterday, and there is a yesterday before it, and there is a yesterday before it, a day before it, a day before it, no beginning. Ulama Ahl Sunnah refuted this. Where did they get this refutation from? Also, some people said you can take something and you can cut it into half, two halves, and then you can take that half and cut it into two halves, and you're gonna take that part and cut it into two halves. And they said you can keep on dividing something into two equal parts, into two equal parts, and you cannot end doing that. You can do this indefinitely without stopping. You can keep on doing it. You cannot reach a point where you cannot divide anymore. You're always able, without limitation, to divide something into two parts. They said that, and this is wrong. It's kufr. So, ulama Ahl Sunnah refuted them. Where did they bring this refutation from? Al-Imam Al-Ash'ari said the origin of this refutation, the basis, is in the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. Clear? So he says, as for those ulama al-tawheed who say that creations have a beginning, and their refutation of these atheists that there is no motion except preceded by another motion, and there is no day but preceded by another day, and al-kalam hon wal-kalam yani kalam ahl as-sunnah, and the words of ahl as-sunnah against those who claim any part can be divided into two parts without an end, we al-ash'ari said we found the origin of this act in the sunnah of the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم حين قال لا عدوى ولا طيرة يعني في الإسلام. When the prophet said no contagion and no superstition. I mean, Islamically we don't believe in contagion, and we're going to explain, and we don't believe in superstition. So this hadith is the basis for the refutation against these people. الواحد البسيط مثلي بيقرأ بيقول لا عدوى ولا طيرة. أما العلماء طلعوا منه معاني ما بتبين معنى. إن شاء الله نشرح لكم ما قال ما شرحوا لنا من قول الأشعري. لا عدوى ولا طيرة يعني المرض لا يعدي بطبعه بنفسه. يعني شخص مريض مقرب شخص جاوره باسه عبطه إلى آخره هذا المرض لا ينتقل من المريض إلى الصحيح بنفسه. أهل السنة يقولون الله يخلق المرض في الثاني فيمرض إن لم يشأ الله أن يكون مريضا لو عانقه ساعة لا يمرض. العرب قبل بعثة محمد عليه السلام كانوا يعتقدون هذا أنك بمجرد اقترابك مجاورتك للمريض تمرض. يعني أنا قالوا الشيء طبيعي هيك بيطلع لحاله بطبعه فالرسول يرد عليهم. واضح؟ يحصل عدوى أحيانا لكن بمشيئة الله. ولا طيرة يعني هذا التشاؤم أنه اللي بيجي على الشمال معناته أنا هلأ بدي أمرض وإذا مرأت تحت السلم معناته بدها تشتي علي أو بيطلعوا أشياء. العرب كانت تتشائم. المهم بعض العرب إن مررت بشماله يتشائم بيقول شيء سيء سيحصل لي كانوا يتشائمون أو مثلا غيمت شوي أو إلى آخره. فالرسول قال كله يحصل بمشيئة الله ليس لأن شيئا حدث لابد أن يحدث شيء بعده. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم من ماريا انكسفت الشمس. بعض الناس قال كسفت لأجل إبراهيم لوفاته. قال لا هذه لا تنكسف لمخلوق إنما الله هو يجعل ذلك. نبههم أن الله هو يفعل ما يشاء مش أوتوماتيك بطبعه لأن إبراهيم مات انكسفت الشمس. وهذا معنى الطيرة العدوى لا عدوى ولا طيرة كذلك الأمور هكذا تحصل كلها بمشيئة الله. So the prophet said there is no contagion and there is no superstition. The Arabs before the appearance of Muhammad عليه الصلاة والسلام as a prophet believed that when there is a sick person and someone gets adjacent to this person or in contact with this sick person, definitely the healthy person will become sick, will catch that disease or that sickness. The Prophet is saying, no, this sickness transmits from one person to the other by the will of Allah. If Allah will that a person catches it, the disease transmits from one person to another, the person will catch it, will become sick. If Allah will that this person will not get sick, he will not get sick. هذا ليس معناه الإنسان ما بيتنظف لا ينتبه للنظافة ولا يأخذ الدواء وإلى آخره وينتبه لكن لا يقع في قلبه اعتقاده أن هذه الأمور تحصل بغير مشيئة الله. واضح؟ بعض الناس يقينهم يكون قويا بيعبطك وبيأكل من صحنك وما بتفرق معه بيقول الله هو الشافي والله هو الذي يخلق المرض. هذا بعض الناس يقينهم ليس كهالأد إلى هذا الحد بيأخذ احتياطات وكله مقبول في الإسلام. لا يعتقد الشخص أن شيئا في هذا الكون يحصل بغير مشيئة الله. هذا المطلوب. Sports superstition, you know how people if the mirror breaks, oh something bad is gonna happen. If you pass under a ladder on a day, you have the Friday the 13th, people you know, say, oh, something bad's going to happen. All of this Islamically we do not believe in it, because we believe that everything happens by the will of Allah, good or bad. So we do not just say because somebody, you know, passed by our left arm, we say, oh, something bad can happen, he should have passed by my right arm. We don't say that. Some Arabs used to do that. They would be superstitious about it. So the Prophet says that disease is not contagious by itself. If it transmits from one person to another, it's because Allah willed it to happen. That's it. Is it clear? It doesn't mean that we don't get clean, we don't take precautions, okay? But I'm telling you also, on the other hand, you have people who have so much certitude in this issue that if they see a person who is sick, let's say has cold flu, they hug him, they eat with him, they use the same towel, and their belief is that if Allah had willed eternally for me to get sick, I will, and he had willed not for me to get sick, I will not get sick, and they do it. Sayyidun Ahmad al-Rifa'i, ماذا كان يفعل؟ يأكل مع من؟ المجذومين، الناس اللي بتهرب منه بتخاف انه تنعدم، ولا يأكلوا معهم، عنده يقين انه لا يمرض الا باذن الله. Sayyid Ahmad al-Rifa'i used to eat with those people who had the disease where their skin falls off. I don't remember the name in English now. But he used to eat from the same platter, the same plate. People would just run away. The Prophet قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. لأنه عادة إن عاشر الشخص إن رافق الشخص المجذوم وأتاه الجذام شو بصير فيه؟ بيقول هو عداني فيؤذي هذا الشخص أنه أنت اللي سبب بمرضي. فحتى لا يكسر قلب المجذوم، وهو مسكين مجذوم، يعني مجذوم مش مجذوب بالذال والميم، يعني يسقط جلده وهكذا، حتى لا يكسر قلب المريض، الرسول قال ابتعد عنه حتى لا تصل إلى أن تتهمه أنه هو الذي أمرضك، من باب الأحسن، ليس أنك لا تفعل ذلك. سيدنا أحمد الرفاعي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع سنته اتباعا كاملا، فعل، عاشر، رافق، خالط المجذومين حتى يشعرهم بطمأنينة، حتى يجبر خاطرهم زي ما بنقول نحن. واضح هذا الأمر؟ مثلا يقول أنا أقول لي مريض جربي عندي عنه My intention, I know Allah is the one to have it, but if that's part of our precaution, we said, it's so near me. If I don't want to end up getting... من حيث الاحتمال العقلي، يعني منتلي، احتمال أن يمرض الشخص من حيث العادة، يعني الشخص باحتكاكه بالمريض أكثر من عدم احتكاكه. من هالباب الشخص من حيث العادة هكذا، فأنا أريد أن لا أمرض أو لا أريد ولدي أن يمرض، يقول ابتعد عن ذلك، بيتخذ الإجراءات اللي هي بيسموها احتياطات. هذا ليس فيه ذنب ما دام اعتقاد الشخص أن هذا يحصل بمشيئة الله أو لا يحصل كذلك بمشيئة الله، ما فيه ضرر. أليس من حيث العادة إن تناول الشخص السم يموت؟ سيدنا خالد قال أعطونيه، لما قالوا له الفرس احذر تقتلك الفرس، قال أعطونيه، أخذه ولم يمرض ولا أصيبه. لكن قال العلماء هذا لخالد ليس لأي شخص، كان وليا من الأولياء، الله أكرمه بذلك، لم يتضرر. الرسول ألم يسموه؟ ما أعطوه شام مصلية فيها سم ولم تؤثر فيه على الحال، معجزة. هو كان سم ساعة لكن مات وما زال أثره في الرسول في أبهره صلى الله عليه وسلم. The prophet was poisoned. The poison usually kills immediately. It killed another companion who ate from the same, you know, meat. But he did not die immediately. It was a miracle for him. He died a few years later. So here it is. It's by the will of Allah. Abu Bakr was poisoned. كان معه الحارث بن كلدة أحد أشهر أطباء العرب. قال له قف لا تأكل، هذا سم سنة، سنموت أنا وإياك السنة القادمة. ومات في نفس اليوم على ما قال هذا الطبيب، ما بيعرف اللحظة ولكن عم بيقول بعد سنة ومات كما قال. They poisoned Abu Bakr and this famous doctor, his name is Al-Harith ibn Kalada. He told him, stop, don't eat, we're gonna die a year from now together. And they died a year later in the same day. أحيانا يقتل أحيانا لا يقتل، أحيانا يقتل بنفس اللحظة بيقتل فيما بعد، كله بمشيئة الله. يعني بالفيزيك نحن بنقول cause and effect، ليس بالضرورة أنك إن أخذت الدواء تشفى أو إن أكلت تشبع. ألا ترون بعض الناس لا يشبعون، يأكلون يأكلون يأكلون ولا يشبعون، وبعضهم من لقمة. الصحابة كانوا يمصون التمرة الواحدة كل اليوم، شوفوا لي واحد اليوم بمص تمرة واحدة بيحط 10 مع بعض. Yeah, so one day they just suck on one day the whole day and they're fighting. مش انه قاعدين يا ليل يا عين حامل سلاح وعم بحارب كل اليوم. الله هو الشافي، الله هو خالق الصحة والمرض، الله خالق الشفاء. إبراهيم لم تضره النار، لم تحرقه ولا ثيابه، يعني ثيابه حتى ما احترق، مش بس جلده، كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن كذلك نحن مأمورون باتخاذ الأسباب. The Prophet urged us to take the means to do things. يعني التداوي مثلا سنة. Seeking treatment is recommended. Okay. It has details, but we're not going to talk about it now, إن شاء الله. شيخنا كان يتداوى. أحيانا لا يسمع للطبيب إن كان قال شيئا يخالف الشرع. الرسول قال ذلك ما أحيانا، لكن من حيث العموم يستمع، لأن الطبيب لما تذهب إلى الطبيب إن لن تريد أن تسمع تستمع إليه؟ شو السبب؟ كنت تضيع وقت. واضح؟ فبدي يكون الإنسان متوازن، لا بيعمل بيتطرف هيك ولا بيتطرف هيك، يتبع سنة رسول الله. طيب طرقنا ولكن إن شاء الله استفدنا. آمين وفيكم. فقال أعرابي، يعني كان واحد بدوي قاعد لما قال الرسول لا عدوى ولا طيرة، فكان قاعد الأعرابي فقال، يعني عم بيستعلم بدي يتعلم ما عم بيعترض على الرسول، انتبهوا. فقال أعرابي فما بال الإبل كأنها الظباء تدخل في الإبل الجربة فتجرب. قال له بيكون جمال مثل من الغزلان، يعني الصحيحة كالظباء جمع ظبي، يعني بيكون الجمل ما شاء الله عليه حلو صحيح، فتدخل هذه الإبل التي هي كالظباء في الإبل الجربة المريضة التي عند حكاك يعني جرب، فتجرب تصير مثلها. يعني شو لسه شو السبب؟ يستعلم بده يتعلم، ما بيقولوا الاستعلام قبل الاتهام. طيب، so this Bedouin was present in the session when the Prophet said لا عدوى ولا طيارة. So he was inquiring, he wanted to learn. He told the Prophet, asked the Prophet, what about these camels that are healthy, like they look like deer, beautiful and healthy. They get in contact with sick camels. The sickness is called mange. If you want to write it, M-A-N-G-E. N-G-E. Okay? If you want to write it. يعني. Something where people get itching and they lose their hair. So it happens to animals. So he said those healthy camels get in contact with these sick camels and then they contract, they catch what these sick camels had. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن أعدى الأول؟ فمن أعدى الأول؟ يعني الإبل التي هي جربة، من أصابها بهذا الجرب؟ هذا المقصود. يعني لكل شيء بداية، فإذن لكل شيء خالق. شوف بس مهم الحديث، العلماء قد بيطلعوا معاني. So he told the prophet answered this Bedouin. So who infected the first one? Who hit the first one with that sickness? فسكت الأعرابي لما أفهمه بالحجة المعقولة. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الطب. خليني أنا أحط ملاحظة. فإذا ما يقوله هؤلاء من أن لا حركة، ما من حركة إلا وقبلها حركة، وما من يوم إلا وما وقبله يوم، وما من جزء إلا وله جزء إلى ما لا نهاية، كله هذا في حديث رسول الله مردود عليه، لا بد من أول. وكذلك نقول لمن زعم أنه لا حركة، الإمام الأشعري يقول، وكذلك نقول يعني كما قال الرسول نقول له، وكذلك نقول لمن زعم أنه لا حركة إلا وقبلها حركة، لو كان الأمر هكذا لم تحدث منها واحدة، لأن ما لا نهاية له لا حدث له. في جملة بالمختصر بهالمعنى، مجاز عليه القدم استحال عليه العدم. فبتشوف أهل السنة بيحكوا نفس الشيء، لعله بغير اللفظ المعنى نفسه، ما بيناقضوا بعضهم. أما أهل الباطل كل واحد لأنه بيطلع من حاله، ما في عنده منهج، بيطلعوا مناهج بيناقضوا بعضهم ببعض. بعضهم قال الرد على الألباني، الألباني يرد على الألباني، يعني جاب أحاديث الألباني قال عنها صحيحة، وبعدين محل تاني الألباني يقول عنها ضعيفة. فقال له هون الألباني يرد على الألباني، يعني ما بحاجة أنا أبذل جهد، أنت عم بترد على نفسك، عم بتناقض نفسك. إيه، لأن ظلمات مش ظلم واحد، أما الحق واحد. وكذلك لما قال الرجل يا نبي الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، هو أبيض وأمه للولد أبيض بيضاء، قال له ولدت امرأتي غلاما أسود. Also we're going to use as a proof from the Sunnah. When a man came to the Prophet عليه الصلاة والسلام and he said my wife gave birth to a black child, to a black boy. He was white and his wife was white. قال وعرض بنفيه، يعني بغير طريقة غير مباشرة عم بيقول هذا منه ابني، بس ما قال ذلك، ما اتهم زوجته، لكن عم بيسأل الرسول حتى يتعلم، ولكن مع واضح انه عم بيعرض انه ليس هذا ولدي، كيف يحصل انا ابيض وامه بيضاء، كيف يحصل لنا ولد اسود. So the man was asking the prophet عليه الصلاة والسلام that my wife gave birth to a black boy. And he was alluding, like hinting, to disown the child, to say this is not my child. Because he was white and his wife was white. So how could this black child come about? فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هل لك من إبل؟ يعني هل عندك جمال؟ The Prophet asked him, do you have camels? فقال نعم. He said yes. قال فما ألوانها؟ What colors do these camels have? قال حمر. حمر يعني ليس أحمر قاني مثل الكاتشاب، لا، معناه بني أحمر، اللي بيسموه الناس camel color coats. So he told them, you know, camel color means brown and reddish. So brown red or red brown, whichever people who know the colors say. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل فيها من أورق؟ هل عندك جمل لونه رمادي ضمن هالجمال اللي هي بنية حمراء؟ He told them, do you have among these camels gray camels؟ يعني لون بين البياض والسواد اللي بيسموه gray. قال نعم إن فيها أورق، هناك جمل لون رمادي بين الجمال الحمراء. قال فأنى ذلك؟ كيف؟ هذا امه بابا حمراء وابوه احمر وامه حمراء واحمر، كيف طلع رمادي الجمل؟ قال هذا الاعرابي، قال لعل عرقا نزعه. قال له لعل في اجدادي هذا الجمل جمل رمادي، فهذا العرق جذب هذا الجمل فجاء رماديا اورق. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ولعل ولدك نزعه عرق، لعل بين اجدادك او اجداد امه من هو كان اسود فجاء الولد اسود. لا ما تتهم زوجتك بشيء. He told him, do you have a gray camel among these brown red camels? He said, yes. And the Prophet said, how come? If all these camels are brown red, the males and the females, how could a gray camel come about? So the man said, maybe in his ancestors, in its ancestors, there was a gray camel. That's why this camel came out to be gray. And told him, the Prophet told him, exactly, similarly, maybe among your grandparents and the grandparents of your wife, a black person, and this child came as his grandparent was. واضح؟ ما كلنا لآدم، ما هيك؟ الإنسان ما بيتسرع يقذف زوجته وهيك بتهمها بالزنا، يكون عنده دليل، ما هيك؟ نعم. هلا ما المفهوم من ما الفائدة من هذا؟ فهذا ما علم الله نبيه من رد الشيء إلى شكله ونظيره. يعني الله علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستنتج، يأتي بنتيجة بأن يقيس الشيء على شيء مثله. النظير يعني المثل، أنا أقول لا نظير لله. إيه؟ فالرسول قال كما أن الجمال هي أجسام، وإن كان في أجداد الجمل رمادي فيأتي ولد رمادي، البشر أجسام، فإن كان في أجداد هذا البشر أسود يأتي ولده أسود. هذا الجمال مثل البشر، أو البشر مثل الجمال، ما يجوز على هذا يجوز على شبيهه. واضح؟ So the Prophet, I'm going to say more things inshallah. The Prophet, Allah taught him, Al-Ash'ari said, this is what Allah taught his Prophet to compare the similar things. As much as the camels are bodies and they give birth to children, the humans are bodies and give birth to children. If it can happen to the camels that if a grandparent, an ancestor was gray, a child of that grandparent could become gray, a human who is like the camels, body and give birth, if there is a black grandparent, a child can become black also. So you come to the same conclusion, you come to the same conclusion when you compare similar things. Those who study chemistry, who knows the periodic table? Hassan, he knows the periodic table. I know. Raise your hands. Don't be shy. If you don't know your periodic table, and your father is not giving you, you know, a good school there. Yeah. إيه بسموها جدول الذي يسرد المواد مثل هيدروجين وأكسجين. In this periodic table, don't they list them in columns and rows? الجدول عنده في خطوطك عمودي وأفقي. What do they call the column? Okay, they call them group. Another name? Family, isn't it? Family of elements, group of elements. So if you see sodium and potassium and whatever, okay, in the same column, they tell you they share the same chemical properties. لما بيغسلوا الثياب بالبيت ما بيحطوا الابيض مع بعضه والداخلي مع بعضه، بيعربوهن، ما هيك؟ لانه في شيء، هذا الثوب ابيض وهذا الثوب ابيض او اخف، لأنه بتشاركوا بصفة معينة بيحطوهم بفئة واحدة، ما هيك؟ طلاب ما بيحطوا مثلا اللي بالصف الأول مع بعض والصف الثاني مع بعض، لأنه في شيء مشترك بيناتهم، واضح؟ طيب هلأ اللي بالصف الأول كل تلاميذ بيأخذوا نفس البرنامج بنفس الصف، فإذا لما يتشارك الأشياء هناك مماثلة مشابهة للأشياء، ما يجوز على واحد منها يجوز على الآخر، هذا واضح. ما هيك بيعملوا بالأطباء كمان، بيقولوا هاي العوارض معناته هذا المرض لأنه العوارض متماثلة، وهكذا بروفايلينج مثلا، ما هيك بيقولوا هذا لما بيروح على المطار بيقولوا هذا عم بيتصرف بهالطريقة بهالطريقة بهالطريقة، وهذا عم بيتصرف مثله، معناته إذا هذا مجرم معناته هذا مجرم، ما هيك؟ ده بيسموه بروفايلينج، كله هذا معروف يعني بالأمر. طيب فإذا قال فهذا ما علم الله نبيه من رد الشيء إلى شكله ونظيره، وهو أصل لنا في سائر ما نحكم به من الشبيه والنظير. هذه قاعدة، هذا ما نفعله. القياس بالاجتهاد هيك بيكون في مسألة فيها حكم، في مسألة مشابهة ليس فيها حكم، بحكم على هذه المسألة المشابهة على الأصل، بيقولوا هذه حكمها كذا فهذه مثلها، فإذا لها نفس الحكم. هذا ما يفعل المجتهد بالقياس. بالتجويد اللي درس الجزري بيعرف، ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله. يعني لما مثلا بتشوف ألف بأحمد كيف بتقول أحمد، لما بتشوف هالألف الهمزة بكلمة تانية أنصار بتقول أ، لأنه قبل بأحمد شو قلت أ، بأنصار شو حتقول أ، لأنه مثله، فبتحكم عليه مثل ما حكمت على الأصل، تحكم على الشبيه كما حكمت على الأصل. لما بدك تقول أصحاب ما بتقول أصحاب، لأنه بأحمد ما قلت أحمد قلت أحمد، فبتقول أصحاب، مثل ما رققت هناك بترققها هون، الهمزة نفس الشيء، وهكذا. الباء شو بتقول باب، إيه لما بدك تقول أكبر ما بتقول أكبر لأنه باء وهذه باء، بدك تقول باء أكبر، وهكذا، واضح؟ إن شاء الله بجلسة أخرى بنحكي بالتجويد. فإذا نحكم على المثيل كما حكمنا على الأصل. لذلك سيقولها الأشعري حتى ما أطول عليكم، وبذلك نحتج على من قال إن الله تعالى وتقدس يشبه المخلوقات وهو جسم، بأن نقول له لو كان يشبه شيئا من الأشياء لكان لا يخلو من أن يكون يشبهه من كل جهاته أو يشبهه من بعض جهاته. يعني لما الشخص بقولنا الله جسم نقول له لا، ليش؟ كيف نقول له لا ليس جسما؟ نقول له لو كان الله يشبه هذا لكان جاز على الله ما يجوز عليه على هذا الشيء الذي تقول الله يشبهه، إما يشبهه شبها كاملا من كل الجهات أو يشبهه شبها جزئيا. الآن يبين كيف الأمرين خطأ يعني كفر. قال فإن كان يشبهه من كل جهاته وجب أن يكون محدثا من كل جهاته. لو كان الله يشبه هذا المخلوق الجسم من كل صفات الجسم لكان الله كذلك محدثا من كل الجهات، وهذا غير مقبول. وإن كان يشبهه من بعض جهاته وجب أن يكون محدثا مثله من حيث أشبهه، لأن كل مشتبهين حكمهما واحد فيما اشتبه به أو حط له أو فيه. مكتوب بالكتاب به نسخ أخرى اشتبه له أو اشتبه فيه. يعني فإذا he said this principle that we just mentioned, that we judge something when it's similar to something else with the same judgment, he said And we use this against those who say Allah resembles the creations and He is a body, by telling them, if Allah were to resemble anything, either He resembles this thing totally from all angles, or partially from certain aspects. If Allah were to resemble this thing from all aspects, then Allah has to be created from all aspects. And if Allah were to resemble this thing from just few aspects partially, then Allah would be a created thing from that aspect, because similar things are judged the same way. قال ويستحيل عن بالنتيجة الله ويستحيل أن يكون المحدث قديما والقديم محدثا. الله الأزلي لا يكون مخلوقا والمخلوق لا يكون أزليا. And الإمام الأشعري said, and it is impossible for the created to be eternal, means without a beginning, and the eternal to be created. خلاص, impossible, it's not acceptable. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ. Allah said in Al-Quran in verse 11, Surah Al-Shura, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ, يعني لا يشابهه أحد من أي جهة, ولا هل أد تشابه بين الخالق ومخلوقه, ما في أي ناحية وجه شبه بين الله ومخلوقاته. ليس كمثله شيء, تعرف بالبغية والمختصر منقول, وإن كان نفي ونكرة معناه نفي مطلق, هذا معناه أنه ليس هناك أي شبه بين الله وخلقه, لأنه لو كان هناك وجه شبه لصار يجوز على الله ما يجوز على مشبهه, وهذا المشبه له بداية فيكون لله بداية وهو ضد الحق, الله ليس له بداية. فإذا الافتراض أن الله يشبه هذا الخلق ساقط, لا يلتفت إليه, هو كفر. So it is impossible for the created to be eternal, the eternal to be created. Allah said in Al-Quran in Surah Al-Shura 11, ليس كمثله شيء. That's why we translate this, nothing resembles Allah whatsoever. There is no single aspect of resemblance between Allah and His creation. Because if there is one aspect of resemblance, then whatever is possible to happen to this thing that people claim to resemble Allah will happen to Allah. This thing has a beginning, then Allah would have a beginning which is against the truth. And so if it's against the truth, it's unacceptable. And in this case, it is blasphemy, kufr. وقال تعالى وتقدس ولم يكن له كفوا أحد. And Allah said in Al-Quran in Surah Al-Ikhlas, verse 4, ولم يكن له كفوا أحد. Allah does not have an equal. Nobody is equal to Allah. So Allah, no one resembles Him partially or totally. طيب لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.